بسم الله الرحمن الرحيم. من قصائد السيف الساعر حفيظ بن عجب الدوسري حفظه الله. جفت دموع المخلصين تنوح قتل المسلمين، وتقطع القلب الحزين على جراح الصامدين، وبكى الشجاع الحر من ظلم الطغاة النعقين، وتكسر السيف الصقيل وضاع في الغنب العرين، والدرع صار وقاية للكافرين الطامعين، والمسلمون تسوسهم بالظلم أيدي الحاقدين، ودماؤهم في كل ركن تستغيث النائمين، فالطفل يقتل بالسلاح لأنه للثائرين، والأم تندب طفلها بالهم حتى لا تبين، فالعار يلحقها إذا ما أبصرت للغاصبين، فلكم رأت بكرا يدنسها قساة الكافرين، والشيخ يعثر في الطريق يخاف بطش الناقمين، ويقول ويحكم قفوا ماذا يفيدكم الأنين، أيفيدكم شيخ تعاقب فيه آهات السنين، فتدوسه الأقدام حتى ضج بالجرح الحزين، والأخت تسأل عن أخيها في بلاط الظالمين، وتقول أين أخي أمات مع الأسود الصابرين، أم في الزلازل والقيود وفي العذاب المستكين، فيزفها العلج اللئيم إلى خباء الغادرين، ويقول مات لأنه قد صار في العار المهين، فتثور في صدر الصبية نار حقد لا تحين، وتموت من قهر ومن عار أصاب الخاملين، ويضج صوت الحق يسأل عن رماح المسلمين، وعن الذين تثور غيرتهم على الأرض الحسين، فتساءل الجبل الأشم عن الأباة الفاتحين، من حرر الإنسان حتى صار كالطود المبين، نشر الهداية والعدالة بين كل العالمين.